أما بعد، فهذا هو المجلس 26 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. وكنا أخذنا في الدرس الماضي لا النافية للجنس، وقلنا تعمل بسبعة شروط. من يذكر هذه السبعة؟ واحد، أن تكون لنفي الجنس تنصيصا. نعم. اثنين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. ثلاثة، لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل. رابعا، الترتيب. الخامس، أن تخلو من حرف الجر. سادس، لا ذكرنا سبعة، أن تكون لنفي الجنس. ها، قد قال أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. ها، سبعة شروط أم لا؟ لا، ذكرنا سبعة في السبورة. كيف ذكرنا سبعة أم لا؟ وإلا ما الفائدة نكتب؟ ذكرنا سبعة شروط. ها، أن تكون، أحسنت، أن تكون نافية لا زائدة. ما تقول لي تقتصر على الكتاب ولا سنقرأ، ما الفائدة منها؟ إذن أن تكون نافية لا زائدة، وشذ إعمالها زائدة. أحسنتم. طيب، اسمها على كم صور؟ ثلاثة صور. الأول، أن يكون مفردا. ما معنى مفرد؟ ليس مضاف ولا شبيه مضاف. الثاني، أن يكون مضافا. الثالث، أن يكون، ما الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف؟ الشبيه بالمضاف ينون، والمضاف لا ينون. أحسنتم. هل يجوز حذف خبرها هكذا مطلقا؟ إذا وجد دليل. فإن لم يوجد وجب ذكره، وجب ذكره. طيب، الحذف هذا جوازا أم وجوبا؟ عند التميمين والطائيين وجوبا، وعند الحجازيين جوازا. طيب، دخول الهمزة على لا يأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى، أن يكون الاستفهام للاستفهام أصلي. اثنين، إنكاري. ثلاثة، للتمني. أي الخلاف حصل؟ في التمني. من خالف؟ سيبويه. طيب، أحسنتم. العطف إن لم تتكرر لا، كم يجوز أوجه؟ وجهان. الأول الرفع والنصب. طيب، النعت المفرد كم يجوز فيه أوجه؟ ثلاثة أوجه، وهي الرفع والنصب والبناء، بكم شروط؟ ثلاثة شروط. الأول، أن يكون النعت مفردا. اثنين، أن يكون كذلك اسم لا مفردا، وأن لا يفصل. أحسنتم. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، كم يجوز فيها؟ خمسة أوجه. إذا رفع نصبت أو إذا فتحت الأول جاز في الثاني، وإذا رفعته جاز وجهان. أحسنتم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ظن وأخواتها. انصب بفعل القلب جزئي ابتدا، أعني رأى، خالى، علمت، وجدا، ظن، حسبت، وزعمت، مع عد، حجا، درا، وجعل، اللذ، كاعتقد، وهب، تعلم، والتي، كصيرا. أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء. قلنا كم عدد النواسخ؟ ستة، ويجوز أن تجعل من حيث الماهية إلى ثلاثة. طيب، من حيث العمل، قال: وهو، نعم، من الأفعال الناسخة الابتداء، وهو ظن وأخواتها. فتنصب المبتدأ والخبر، وتغيير اسم، نعم، وتغير اسمهما، إذ يصير كل منهما مفعولا به. وبالرغم من اعتبارهما مفعولين، فإنهما عمدتان. الأصل في المفعول أنه فضل لا عمدة، لكن لا، هنا عمدة. قال لا فضلتان كبقية المفعولات. واضح؟ وهذا قد يبين لنا السر لماذا لم تذكر ظن في باب المنصوبات. واضح؟ الأصل في المنصوبات أنها فضلة. طيب، إلا أن أصلهما المبتدأ والخبر، وتنفرد عن غيرها من النواسخ في أنه لا بد لها من فاعل، لا بد لها من فاعل بخلاف كان وبخلاف إن، وهي إما نعم، قال وهي إما نعم، وهي إما أفعال وهو الأكثر، أو أسماء تعمل عملها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأفعال هذا الباب قسمان: أفعال القلوب وأفعال التحويل أو التصير. أما أفعال القلوب فهي التي معانيها قائمة بالقلب، التي معانيها قائمة بالقلب متصلة به، كالعلم واليقين والظن ونحوها، وتنقسم أربعة أقسام. الأول ما يفيد في الخبر يقينا، تقسيم عقلي، ما يفيد اليقين، ما يفيد الظن، ما يفيد اليقين والظن واليقين راجح، ما يفيد اليقين والظن والظن راجح، إما اليقين راجح أو الظن راجح. الآن هذه أفعال تدل على اليقين، والمراد باليقين الاعتقاد الجازم، لأن اليقين مأخوذ من يقن يعني استقر، يقال يقن الماء أي استقر. طيب، وهو ثلاثة أفعال، وهو ثلاثة أفعال: وجد وتعلم بمعنى اعلم ودرى. واضح؟ هذا التقييد، وهو تعلم بمعنى علم، هذا التقييد احترازا من الفعل تعلم الذي معناه تحصيل العلم في المستقبل بتحصيل أسبابه، نحو تعلم النحو، وهذا متصرف له ماض، تقول تعلم ومضارع يتعلم، متصرف له ماضيه تعلم ومضارع يتعلم، ولا ينصب إلا مفعولا واحدا، بخلاف تعلم بمعنى علم فإنه أمر بتحصيل العلم بما يذكر مع الفعل من المتعلقات في الحال، نحو تعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين بمعنى اعلم، وهو ينصب مفعولين، والغالب دخوله على أن ومعموليها، هذا في الغالب، وهو غير متصرف كما سيأتي في قول الناظم. لا، أين الشاهدون؟ ها، لا تغش. سواهما، واضح؟ ثم ولغير الماضي من سواهما، سواهما يعني لازم للأمر، والأمر ها نعم، والأمر هب قد ألزم كذا تعلم. واضح؟ قال رحمه الله: فمثال وجد، تقول وجدت الصلاح باب الخير، قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فالهاء مفعول أول وصابرا مفعول ثاني. وأما تعلم بمعنى علم فالكثير فيها أن تتعدى إلى أن المؤكدة ومعموليها، نحو تعلم أن الربا، أن الربا بلاء، تعلم أن الربا بلاء. تعلم فعل أمر ناسخ ينصب مفعولين والفاعل أنت، وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر سد مسد مفعولي تعلم. وهذه قاعدة في هذا الباب، أن الفعل الناسخ إذا دخل على أن ومعموليها، أو على أن مع الفعل ومرفوعه، فإن المصدر المؤول يسد مسد المفعولين ويستغني عنهما، ويستثنى من ذلك أفعال التحويل فلا تدخل على أن ولا على أن. احفظوا هذه القاعدة. طيب، قال: وتكون أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر سد مسد مفعولي تعلم. ومنه قول زهير بن أبي سلمى: فقلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله. أين الشاهد؟ تعلم أن للصيد غرة. معناه اعلم وتيقن أن للصيد أوقاتا، الغرة يعني الوقت، يهدأ فيها ويستريح، فإذا انتهزت هذه الفرصة فإنك قاتله لا محالة. وقوله وإلا تضيعها فيه إدغام أداة الشرط بإلا، أصله وإن لا تضيعها بلاء النافية، وأن واسمها وغرة، نعم غرة، وخبرها للصيد في تأويل مصدر سد مسد مفعولي تعلم. ويقل أن ينصب مفعولي كل منهما اسم مفرد نحو تعلم الحياة جهادا، هذا قليل، قلنا الأصل أن تكون أن ومعموليها. قال ومنه قول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. أين الشاهد؟ تعلم شفاء النفس قهر. طيب قال معناه اعلم أنه إنما يشفي نفوس الرجال ضفرها بعدوها وقهرها له، فعليك أن تبذل جهدك في أخذ الأشياء بالحيلة والدهاء برفق ولين، يعني لا تتعجل وما ذلك كن ذكيا. ثم قال وأما درى فالأكثر فيها أن يتعدى لواحد بالباء، تقول دريت بسفرك، فإن دخلت عليها الهمزة تعدى بها لواحد وللثاني بالباء، كما في قوله تعالى ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. أين الشاهد؟ ولا أدراكم، تعدى للأول بالهمزة وللثاني بالباء. فضمير المخاطب مفعول أول، والجار والمجرور مفعول ثاني، والجار والمجرور مفعول ثاني. وقد ينصب درى مفعولين بنفسه ولكنه قليل نحو دريت ثمرة العلم العمل. ومنه قول الشاعر دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط فإن اغتباط بالوفاء حميد. شاهد دريت الوفي العهد، معناه تيقن الناس وعلموا يا عرو أنك تفي بالعهد فاغتبط، يعني افرح، الاغتباط يعني وتمني ما عند الغير، تمني مثل ما عند الغير، فاغتبط بهذه الخصلة الكريمة فإن الاغتباط مثل هذه الصفة أمر محدود محمود. فالمفعول الأول التاء التي وقع نائب فاعل، والثاني قوله الوفية، أما العهد نعم. القسم الثاني من أفعال القلوب ما يفيد في الخبر رجحانا، أي رجحان اليقين، وأفعاله خمسة: جعل بمعنى اعتقد، وحجى وعد وهب وهب وزعم. فمثال جعل: جعلت العلاج نافعا، أي اعتقدت، بخلاف جعل التي بمعنى صير. ومنه في بعض نعم ومنه في بعض الآراء، في بعض الآراء يعني على قول من الأقوال، قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوا الملائكة الذين هم، أي اعتقدوا. ومثال حجة: حجوت الجو باردا. ومنه قول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. شاهد أحجو أبا عمرو أخا ثقة. ومثال عد: عددت الصديق أخا. ومنه قول الشاعر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم، والمولى المراد هنا الصاحب والناصر، والعدم أي الفقر. ومثال هب: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك. شاهد هبني امرأ هالك. وأما زعم فالأكثر فيها أن تتعدى إلى معموليها بواسطة أن والفعل، أو أن المؤكدة مع معموليها، نحو من زعم أن يخدع الناس فهو المخدوع. ومنه قول تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقوله تعالى إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. والمصدر المؤول سد مسد مفعولي زعم، واضح هذا. وقد تتعدى إلى المفعولين بغير توسط أن بينهما، نحو أنت زعمت خالدا جريئا. إيش معنى أنت زعمت؟ ظننت. قلنا هذه أفعال تفيد رجحان اليقين. ومنه قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. أين الشاهد؟ زعمتني شيخا. الشيخ هو الذي ظهر عليه الضعف والشيب ويغلب أن يكون في سن 50. يدب دبيبة أي يمشي مشيا وإيدا. واضح معنى وإيدا؟ وإيدا بلم بلم قليل قليل. واضح خفيف واضح. القسم الثالث من أفعال القلوب ما يفيد الخبر يقينا أو رجحانا، والغالب كونه للرجحان، عفوا كونه لليقين، وهو فعلان رأى وعلم. فمثال رأى: رأيت العلماء باقين ما بقي الدهر. ومنه قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالأولى للظن والثانية لليقين، أي يظنون البعث ممتنعا ونعلمه واقعا لا محالة. ومثال علم: علمت الصلح خيرا. ومنه قول تعالى: فعلم أنه لا إله إلا الله، أي تيقن واعتقد. وأن واسمها وخبرها سد مسد مفعولي مسد مفعولي علم. وقال الشاعر: علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. فانبعثت أي ثارت وتحركت. واجفات جمع واجفة، ضرب من السير السريع، والمراد دواعي الشوق وأسبابه التي بعثته على الذهاب إليه. قال: فعلم لليقين. والدليل أن المقام مقام مدح واستقداء، استقداء يعني طلب. القسم الرابع ما يفيد في الخبر رجحانا أو يقينا، والغالب كونه الرجحان، وهو ظن وخال وحسب. فمثال ظن: ظننت الكتاب موجودا. ومنه قول تعالى: فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، على أحد القولين. ومثال خالة: خلت الدراسة متعة. وقد وردت بمعنى اليقين في قول الشاعر: دعاني الغواني عمهن وخلتني، وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. أين الشاهد؟ وخلتني ليسما، دعاني أي سماني، الغواني النساء الحسان، يعني قيل سميت غانية لأنها استغنت بجمالها الطبيعي عن يعني الزينة، هي جميلة بدون هذه طيب قال الحسنة: فلا أدعى به، على تقدير همزة، همزة الاستفهام الإنكاري، أي أفلا أدعى به. والمعنى: سماني النساء الحسان عمهن، والحال أني تيقنت في نفسي أن لي اسما كنت أدعى به، فلم لا أدعى به الآن، والحال أنه أول اسم لي. يعني قلنا عم، فلماذا لا يسمينني باسمي الحقيقي؟ ربما رأينه كبير، صح؟ وذلك لأنه لا يظن أن لنفسه اسما، بل هو على يقين في ذلك. إذن هنا جاءت خالة بمعنى اليقين. ومثال حسب: حسب المهمل النجاح سهلا. حسب المهمل النجاح سهلا. ومنه قول تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انتهى من أفعال القلوب. قال: وأما النوع الثاني من أفعال هذا الباب فهو أفعال التحويل، وهي التي تدل على تحويل الشيء وانتقاله من حالة إلى أخرى، وتسمى أيضا أفعال التصير، لأن كل فعل منها بمعنى صير. وهي سبعة: جعل ورد وترك واتخذ وصير ووهب، بخلاف هب. فمثال جعل: جعلت الذهب خاتما. ومنه قول تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي صيرناه. طيب قدمنا أي عمدنا. والهباء ما يرى من غبار في شعاع الشمس الداخل من النافذة. ومثال رد: نعم تقول ردت، نعم ردت الاستقامة الوجوه المظلمة نيرة، الوجوه المظلمة نيرة. ومنه قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الشاهد: بعد إيمانكم، على رأي من يعرب كافرين مفعول ثاني وليس حالا. وهو الأظهر. ومنه قول تعالى وإنعم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ومثال ترك تقول تركت الطلاب يبحثون في المسألة، ومنه قول تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. ومثال اتخذ اتخذت طالب العلم صديقا، ومنه قول تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومثال تاخذ بالتخفيف تخذ الحرارة تخذت الحرارة الثلج ماء أي صيرته، ومنه قول تعالى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف التاء قال لو شئت لا أخذت، نحن نقرأ لاتخذت لاتخذت وكسر الخاء على وزن لعلمت. وقرأ البقي السبعة بتشديد التاء وفتح الخاء. ومثال صير صير صيرت الزجاجة لامعا. ومثال وهب وهبني الله فداء الحق وهبني الله فداء الحق. طيب قال وإلى ما تقدم من التفصيل أشار ابن مالك بقوله انصب بفعل القلب إلى آخره، أي انصب بالفعل القلبي جزئي ابتداء. ايش معنى جزئي ابتداء؟ جزئي ابتداء أي الجزئان اللذان يبتدأ بهما الكلام، وهما مبتدأ والخبر، أي المبتدأ والخبر. عندكم في الحاشية لا يلزم دخول هذه الأفعال على المبتدأ والخبر حقيقة، فقد تدخل على ما أصله المبتدأ والخبر، وقد تدخل على ما ليس أصله المبتدأ والخبر، والمعول على استقامة والمعول على استقامة المعنى المراد بغير غموض. فمثلا في أفعال التحويل نحو صير تقول صيرت الذهب خاتما، لا يصح أن تقول الذهب، ما يصح أن تقول الذهب خاتم. وكذا في بعض أفعال القلوب مثلا لا تحسب المجد تمرا، هل يصح أن نقول المجد تمر؟ لا، فلا يستقيم أن تقول المجد تمر. إذن هذا من باب الأغلب، واضح أنها تدخل على ما أصله المبتدأ والخبر. ثم قال وأشار بقوله أعني رأى إلى أن المقصود أفعال معينة، إذ ليس كل فعل قلبي. هل كل فعل قلبي ينصب مفعولين؟ لا. قال إذ ليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين بل منهما هو لازم، نحو فكر الطالب فكر الطالب، ومنهما هو متعد لواحد نحو فهمت المسألة. ثم عدد أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، وقد قضت ضرورة الشعر على الناظم أن يزيد الألف في الفعلين وجد وصير، وأن يخفف الدال من عد، وهو قال ومع عد عد. وقوله وجعل الذك اعتقد احترازا من جعل التي بمعنى صير، فإنها من أفعال التحويل كما مر. وقوله الذ اسم موصول وهي لغة في الذي. ثم أشار إلى أفعال التحويل بقوله والتي كصير ولم يذكرها لأنها معلومة. ثم قال أحكام هذه الأفعال، مر معنا أحكام هذه الأفعال. هذه الأفعال كم لها أحكام؟ ثلاثة، الأول الإعمال، الثاني الإلغاء، الثالث التعليق. قال رحمه الله ناسخة باعتبار الأعم، ناسخ باعتبار الأعم، واضح. ما نقول عنها أنها ليست ناسخة، ممكن نحن نقول نسخت، نعم نسخت حكما، وإحنا قلنا هذه يعني ليست كل قاعدة أكيد لها استثناء، كل قاعدة لها استثناء. والشاطبي يقول هكذا يعني لا يقدح في الكليات استثناء البعض، لا يقدح في الكليات، يقول حتى الكليات موجودة في العقل موجودة في الواقع. حتى بعضهم يقول مثلا كل حيوان عند الأكل يحرك فكه الأسفل إلا التمساح يحرك فكه الأعلى، واضح. هذا هو يعني إذا لكل قاعدة مستثنيات. قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من هب من قبل هب والأمر هب قد ألزم كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل، كل كل ما له زك. أفعال القلوب كلها متصرفة ما عدا هب وتعلم، فهما ملازمان للأمر. أما أفعال التحويل فهي متصرفة إلا وهب، فهي ملازمة للماضي. ويثبت لغير الماضي من الأفعال والأمر واسم الفاعل وغيرها من التصاريف ما ثبت للماضي من العمل وغيره. تقول ظننت خالدا مسافرا، هذا في الماضي، ونحو أظن خالدا مسافرا مضارع، والأمر نحو ظن خالدا مسافرا، اسم الفاعل نحو أنا ظان خالدا مسافرا، واسم المفعول نحو خالد مظنون أبوه مسافرا، فأبوه نائب فاعل لاسم المفعول، ومسافرا مفعول ثاني. والمصدر نحو عجبت من ظنك خالدا مسافرا، واضح. ومن التصاريف قوله تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى نعم وقوله تعالى ولو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وقوله تعالى ولا تحسبوه شرا لكم. وقد اختصت أفعال القلوب المتصرفة بالتعليق والإلغاء، أما أفعال التصير قلنا فلا يدخلها التعليق ولا يدخلها الإلغاء، وإنما تعمل فقط. طيب في الحاشية قال يأتي البحث فيها قريبا إن شاء الله. كما اختصت الأفعال القلبية المتصرفة بأن المصدر المؤول من أن ومعموليها وأن وما دخلت عليه يسد مسد المفعولين ويغني عنها بشرط خلو خبر أن من لام الابتداء، لأن وجودها موجب للكسر والتعليق كما تقدم في باب إن، سيأتي في ذكر المعلقات وفي الباب أمثلة لذلك. قال وأما غير المتصرفة فلا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، وكذا أفعال التحويل. وهذا معنى قوله وخص بالتعليق، أي خص بالإلغاء والتعليق الأفعال التي ذكرت في النظم في الأبيات السابقة قبل هب وتعلم، وعددها 11 فعلا، لأن الأفعال التي ذكرها أفعال القلوب كم؟ 13، خرج منها هب وتعلم، بقي معنا 11. وأفعال التصير التي ذكرها الشيخ كم؟ 7، فتصبح كم ذكرنا أفعال الآن؟ 20، وذكرنا 20، وسيأتي ذلك. قال رحمه الله فنعم قال والفعل هب ملازم للأمر، وكذا تعلم، وإذا جاء غير الماضي من سوى هب وتعلم فأعطه ما علم من الأحكام التي تكون للماضي من العمل والتعليق والإلغاء، وقوله زك أي علم. ثم شرح التعليق والإلغاء. قال رحمه الله وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشأن أو لا مبتداء في موهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم. أفعال هذا الباب لها 3 أحكام. الأول الإعمال، قلنا في كل حكم لا بد أن نعلم 3 أشياء: التعريف والحكم والسبب. التعريف والحكم، مثلا تعريف الإعمال ما هو؟ إعمالها لفظا ومحلا، أن تعمل لفظا ومحلا. سببه تقدم العامل. حكمه الوجوب. هل يجوز فيه الإلغاء؟ سيأتي معنا الخلاف. إذن لابد أن نعلم في كل واحد من هذه الأحكام السبب، التعريف، سبب، الحكم. طيب قال وهذا هو الأصل وهو واقع في أفعال القلوب والتحويل. الثاني الإلغاء، والثالث التعليق، وهذان خاصان بأفعال القلوب المتصرفة كما تقدم. وأما الإلغاء فهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره، نحو الصدق علمت نافع، فالصدق مبتدأ ونافع خبره، وجملة علمت اعتراضية لا محل من الإعراب، فلم يعمل الفعل لا في اللفظ ولا في المحل. ويجوز الإعمال يجوز الإعمال على السواء، إذا توسط استويا، وإذا تأخر ترجح الإلغاء. قال ونحو الصدق نافع علمت، فجملة علمت مستأنفة لا محل لها من الإعراب، واضح؟ إذن عند الإلغاء، عند الإلغاء فقط يتغير إعراب الجملة، يتغير إعراب الجملة. طبعا يتغير إعراب الجملة من حيث اللفظ، وإلا الجملة لا محل لها من الإعراب. إذا قلنا اعتراضية فالجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، وإذا قلنا استئنافية فالجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، فقط يتغير من حيث اللفظ. طيب قال ورحمه الله، قال نعم، وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله لضعفه بالتأخر، وفي المتوسط الإعمال أقوى، ومنهم من قال باستوائهما، واضح؟ يعني يستوي الإعمال والإلغاء ولا مرجح، لكن الشيخ يقول هنا الإعمال أقوى، قال لأنه الأصل، وقيل سواء، واضح؟ إذن فيه خلاف. قال وأما العامل المتقدم في نحو علمت الصدق نافعا، هل يجوز الإلغاء؟ فلا يجوز إلغاؤه، وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش. ما حجتهم؟ مستدلين بالسماع عن العرب، كقول كعب بن زهير أرجو وآمل أن تدنو مودتنا وما إخال لدينا منك تنويل. طيب قال نعم، وما إخال مودتها، الضمير يعود على سعاد في أول القصيدة، وما إخال يعني أظن تنويل عطاء. أين الشاهد؟ الشاعر ألغى الفعل أخال بمعنى أظن، مع تقدمه فأتى بالمبتدأ تنويل مرفوعا، والخبر هو قوله لدينا، ومثله قول الشاعر كذاك كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. أين الشاهد؟ وجد، فألغى الفعل وجد مع تقدمه لأنه رفع المبتدأ والخبر، ملاك ملاك الشيمة الأدب، ما قال ملاك الشيمة الأدب. كذاك الكفي، هذا الأسلوب اسم بمعنى مثل، كذاك وصفة لمصدر محذوف، واسم الإشارة يراد به مصدر الفعل المذكور، والتقدير تأديبا مثل ذلك التأديب، وهو التأديب المذكور في البيت السابق، وهو قوله أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. وقوله ملاك أي قوام الشيء وما يجمعه، والشماء الخلق. وقد ذهب غير واحد إلى تأويل البيتين، ومنهم ممن أوله ابن مالك، لأنه قال ما الشاهد ابن مالك ليس في البيت قبل، ونوي ضمير الشأن أولى في ونوي ضمير الشأن أولى مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم. إذن ابن مالك يقول أول، واضح؟ يعني لم يجوز ابن مالك، هل جوز الإلغاء إذا تقدم؟ لا. طيب ماذا ستقول في هذين البيتين؟ قال أوله، إما تؤوله بضمير شأن فيكون هو المفعول الأول، أو تؤول لام ابتداء فيكون من باب التعليق، فيكون من باب التعليق. قال وقد ذهب غير واحد إلى تأويل البيتين وغيرهما بما يتمشى مع القواعد العامة، مع فقالوا إن المفعول الأول محذوف هو ضمير الشأن، هذا إذا أعملنا، إذا أعملنا نقدر ضمير الشأن، وإذا أردنا التعليق نأتي بلام الابتداء. قال فقالوا إن المفعول الأول محذوف وهو ضمير الشأن تقديره، وما إخاله ووجدته، والجملة بعده هي المفعول الثاني، أو أن الفعل معلق عن العمل بلام الابتداء المقدرة. والأصل لا لدينا ولا ملاك، ثم حذفت اللام وبقي التعليق، فليس هو من الإلغاء، وإنما هو من باب التعليق لوجود لام الابتداء. والظاهر امتناع علامة الابتداء في البيت الأول. لماذا؟ لأنها لتأكيد الإثبات، فتنافي نعم فتنافي النفي. لام الابتداء مر معنا أنها لتأكيد الإثبات، نعم. لذلك قال في البيت الأول عندما قال وما نعم أرجو أمل أن تدنو مودتنا وما إخال. قال وكلا التأويلين فيه تكلف لا يخفى، فالأولى بقاء البيتين وغيرهما بلا تأويل ومسايرة القواعد والأصول العامة في الكتابة والكلام، يعني كأنه يرجح مذهب الكوفيين أنه يجوز. قال أما التعليق فهو إبطال العمل لفظا لا محلا. لماذا سمي تعليق؟ مر معنا، لأنه عامل غير عامل، يعني كالمطلقة كالمرأة عفوا التي لا مزوجة ولا مطلقة، يعني معلقة هذه. قال لمجيء ما له، ما العلة ما السبب؟ لمجيء ما له صدر الكلام بعد الفعل الناسخ، وما حكمه؟ ما حكمه؟ ما الدليل؟ لا تنظر الأبيات، والتزم التعليق. أما في الإلغاء ما حكمه؟ ما الدليل؟ وجوز الإلغاء، وجوز الإلغاء، نعم. إذن قال رحمه الله ومعناه، نعم، لمجيء ما له صدر الكلام بعد الفعل الناسخ، ومعناه منع الناسخ من العمل الظاهر وهو النصب في لفظ المفعولين معا أو لفظ أحدهما. أما في المحل والتقدير فهو عامل. مثال: علمت الإسبال محرما، تجد الفعل علم قد نصب المفعولين مباشرة، فإذا قلت علمت للإسبال محرم، لماذا؟ لام الابتداء لم ينصب الفعل علم شيئا في الظاهر بسبب وجود مانع من ذلك، وهي لام الابتداء التي فصلت الفعل الناسخ عن مفعوله لأن لها الصدارة، ولكن هذا الفعل نصب المحل، فتقول عند الإعراب الإسبال مبتدا محرم خبره، والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. طيب ما الفائدة؟ يظهر الفائدة في العطف وفي التوكيد وفي البدل، نعم. قال وإذا قلت علمت الإسبال لهو المحرم، فإن الفعل علق عن الفعل في المفعول الثاني دون الأول. إذن نستفيد أن التعليق قد يكون في المفعولين معا أو في مفعول واحد، فجملة لهو المحرم في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني، وبهذا يتبين أن التعليق قد يقع للفعل الناسخ عن كلا المفعولين، وقد يأتي المفعول الأول منصوبا صريحا ويكون التعليق عن الثاني فقط. والمعلق عن العمل أنواع، منها حروف النفي ما وإن ولا دون غيرها. فمثال ما: علمت ما التهور شجاعة. قال الله تعالى وظنوا ما لهم من محيص، قال الله تعالى طبعا ظنوا ما لهم من محيص، لهم خبر مقدم من محيص من حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنا، ومحيص مبتدا مؤخر، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علم لوجود ماذا؟ لوجود ما. قال الله تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ومثال إن: وجدت إن التحيل جائز، يعني وجدت ما التحيل، فهذه ما، فهذه إن نافية، أي ما التحيل جائزا. قال الله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي ما لبثتم إلا قليلا، إلا حرف استثناء ملغى، قليلا نائب ظرف زمان منصوب أي إلا وقتا قليلا، أو مفعول مطلق يجوز هذا وهذا، نائب عن المصدر أي إلا لبثا قليلا. وجملة إن لبثتم إلا قليلا في محل نصب سدت مسد مفعولي تظنون. ومثال لا: الفيت لا الإفراط محمود ولا التفريط. أين التعليق؟ لا. اثنين: لام الابتداء نحو علمت لزوال، علمت لزوال النعمة بكفرها، قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لمن، اللام هي لام الابتداء، ومن اسم موصول مبتدأ، ولقد علموا لمن. وجملة اشتراه صلة، نعم صلة، صلة ما له ما نافية، والجار والمجرور خبر مقدم من خلاق من حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنى، خلاق مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد، والجملة خبر من الموصول، والجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد مفعولي علم. قال ولام القسم، ثالثا لام القسم، نحو علمت ليحاسبن المرء على عمله، ومنه قول لبيد ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهابها. أين الشاهد؟ لتأتين منيتي، لا تطيش أي لا تخيب ولا تخطئ، والمعنى أن الموت واقع لا بد منه، واللام في قولي لتأتين واقع في جواب القسم، والجملة لا محل لها جواب القسم، وقد سدت مسد مفعولي علم. رابعا الاستفهام، وله ثلاثة صور، أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو علمت أيهم مواظب على الصلاة، يعني يريد أن يقول أن الاستفهام يكون بحرف أو باسم. طيب قال أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو علمت أيهم مواظب على الصلاة، ومنه قول تعالى لنعلم أي الفريقين أحصى، عفوا لنعلم أي الحزبين أحصى. لنعلم، اللام لام التعليل، والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة جوازم بعد لام التعليل، وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مجرور باللام، والجار والمجرور متعلق بالفعل، بعثناهم، وأي الحزبين مبتدأ، وأعصى خبره، والجملة في محل نصب. اثنين، نعم الصورة الثانية، أن يكون أحد المفعولين مضافا إلى اسم استفهام، نحو علمت صاحب أيهم المواظب. الثالث أن يكون أحد المفعولين دخل عليه أداة الاستفهام، نحو علمت أعلي، يعني استفهام باسم كما سبق في المثال الأول والثاني، أو استفهام بحرف كما في همزة الاستفهام. طيب قال نحو علمت أعلي مسافر أم خالد، ومنه قول تعالى وإن لا ندري نعم وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعد. إن نافية، أقريب مبتدأ، أم بعيد معطوف عليه، ما اسم موصول خبر المبتدأ أو فاعل سد مسد الخبر، وجملة توعدون صلة، والجملة في محل نصب، والمعنى ما أدري جواب هذا الاستفهام. ثم قال، طبعا بقي من المعلقات لم يذكره الشيخ لعل، وبقي من المعلقات لو الشرطية، وهذه لم يذكرها الشيخ. قال ابن مالك رحمه الله عن الإلغاء وجوز الإلغاء، أي أن الإلغاء جائز لا واجب، ولا يكون الإلغاء حين يكون الناسخ في ابتداء جملته أي متقدما على المفعولين، فإن جاء من كلام العرب ما ظاهره إلغاء العامل المتقدم فإنك تقدر ضمير الشأن أو لام الابتداء على ما بينه سابقا، هذا على قول البصريين، أما على قول الكوفيين فيجوز. وقال عن التعليق والتزم التعليق، أي يجب التعليق إذا وقع العامل قبل ما النافية أو إن أو لا، وكذا يعلق العامل إذا وقع قبل لام الابتداء أو لام القسم. وقوله والاستفهام، ذا له انحتم، أي ذا أي التعليق والتقدير، والاستفهام وجب لأجله التعليق. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تعدية ظن وعلم لمفعول واحد، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب نراجع ما سبق، المؤلف رحمه الله قال ظن وأخواتها، انصب، انصب وجوبا، متى؟ إذا تقدم. انصب بفعل القلب، هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ لا، فلذلك احتاج إلى ذكر الأفعال. واضح؟ هل كل فعل قلبي ينصب؟ لا، بل منه ما هو متعد إلى واحد، ومنه ما هو لازم. إذن انصب بفعل القلب، انصب بفعل القلب بعد أخذ فاعله، وقلنا هذه الأفعال من خصائصها أنها لابد أن تأخذ الفاعل أولا، إذن انصب بفعل القلب بعد فاعله، جزئي ابتداء. ما معنى جزئي ابتداء؟ أي الجزآن اللذان يبتدئ بهما الجملة. أعني، ثم فسر ذلك، قال أعني رأى، قلنا رأى تأتي بمعنى رأى بمعنى ظن وبمعنى علم. والمقصود هنا الرؤية، الرؤية القلبية. خال تأتي بمعنى، بمعنى ظلم ظن وبمعنى علم كما سبق معنا، تأتي بمعنى علم. طيب خال إذا كانت بمعنى ظن أو خال فتنصب مفعولين، إذا كانت بمعنى تكبر تأتي بمعنى تكبر أو بمعنى طلع فإنها لازمة تنصب مفعول واحد، نقول خال زيد يعني تكبر فإنها لازمة، خال زيد أي تكبر. علمت علم بمعنى علم بمعنى العلم وبمعنى الظن، ما الشاهد على أنها بمعنى الظن؟ فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن، وكيف سنعلم؟ طيب طيب علم إذا كانت بمعنى نقول لمشقوق الشفة السفلى، تعلم الشفة السفلى هذه إذا كان مشقوق فيها شق هنا يقال هذا رجل أعلم، إذا كانت بمعنى أعلم فهي لازمة، واضح؟ نقول هذا رجل أعلم، واضح؟ رجل مشقوق الشفة، مشقوق يعني تعرف في بعض أوقات عندما يصوم الإنسان تجف الشفة ثم مشقوق، يحصل هنا ألم تنفتح جرح، إذا كان مشقوق الشفة السفلى فيقال له أعلم، واضح؟ إذن إذا كانت بهذا المعنى فهي لازمة، واضح؟ طيب علم، وجد بمعنى علم، ظن تأتي للرجحان وتأتي لليقين، حسب تأتي للظن ولليقين، زعم لا بمعنى الظن، مع عد عد هذا تأتي بمعنى ظن، ظن حج ظن، درى علم، جعل جعل هنا بمعنى اعتقد، وجعل الذ كاعتقد، إذن جعل الذ أي الذي كاعتقد، قلنا لماذا قال ذلك؟ احترازا من جعل التي بمعنى صغيرة. وهب، هب بمعنى هبني امرأ يعني تظنني، هب اعتقد بمعنى اعتقد، واضح؟ تعلم اعلم. والتي كصيرة أي وأفعال التصير، والتي كصيرة أيضا بها انصب، قلنا لماذا تسميت أفعال التصير؟ لأنها تدل على التحويل، أما أفعال القلوب لأن معانيها يقوم بالقلب. قال أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، ثم قال وخص أي خص أنت هذا العمل وهو التعليق، ما هو التعليق؟ إبطال العمل لفظا، والإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا. قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، طيب ما هو قبل هب؟ ما هو؟ واحد رأى، خال، علم، وجد، ظن، حسب، زعم، عد، حج، درى، جعل، 11. طيب قال من قبل هب، والأمر هب قد ألزم، يعني هناك أفعال لا تتصرف في أفعال القلوب وهي هب وتعلم، وفي أفعال التصير وهب. طيب قال أول أمر هب قد ألزم، نعم قد ألزم، كذا تعلم، إيش معنى كذا تعلم؟ لا تتصرف، ملازمة للأمر. ثم قال ولغير الماضي، يعني ما عدا ذلك يتصرف، وما تصرف منها يعمل العمل المذكور. قال ولغير الماضي من سواه مجعل، كل ما له زكن، يعني كل ما سبق من الأحكام، وزكن بمعنى علم. ثم قال وجوز الإلغاء، إذن ما هو حكم الإلغاء؟ جائز لا في الابتداء، أما في الابتداء هل هو جائز؟ المؤلف يقول لا، خالف في ذلك الكوفيون والأخفش. إذن قال لا في الابتداء. إيش معنى ابتداء؟ يعني ابتداء الفعل على معموليه. طيب قال وانوي ضمير الشأن، يعني إذا جاء ما ظاهره الإلغاء فانوي ضمير الشأن، فيكون المفعول الأول ضمير الشأن، أو لام ابتداء فيكون من باب التعليق في موهم، يعني ما توهم أن فيه إلغاء، في موهم إلغاء ما تقدم. ثم قال والتزم التعليق، يعني التعليق حكمه واجب، والتزم التعليق قبل نفي ما. الآن ما هي أدوات التعليق؟ ما النافية، وإن ولا، وكذلك وإن ولا النافيات، ولا مبتداء أو قسم، يعني لام الابتداء ولا القسم، كذا والاستفهام. الاستفهام لم يقيده، إذن الاستفهام بالحرف أو بالاسم. ذا إشارة إلى ماذا؟ ذا يعني الحكم التعليم، ذا له انحتم أي وجب، أي وجب، واضح؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ظن وأخوات، وتعريفها هي أفعال تدخل على ما على المبتدأ والخبر فتنسخ غالبا، فتنسخ الحكم السابق وتجعلهما مفعولان له، مفعولان له. ماهيتها هذه أفعال، وقد تتصرف فتكون اسم، كما إذا كان اسم فاعل أو اسم مفعول. عملها تعمل عمل تنصب المبتدأ والخبر. أنواعها تنقسم إلى قسمين، أفعال القلوب وأفعال التصير أو أفعال التحويل، على التصير أو أفعال التحويل أو التصير. أفعال القلوب تنقسم إلى أربعة أقسام، ما يفيد في الخبر يقين، كم عدده؟ ثلاثة. طيب ما يفيد في الخبر رجحانا، عدده خمسة. طيب ما يفيد في الخبر يقينا أو رجحانا، والغالب كونه لليقين، ما يفيد الخبر يقينا أو رجحانا والغالب يفيد اليقين، ما هي؟ حجة و حجة. طيب إذا أربعة، طيب إذا قلنا أربعة كم ستصبح الآن؟ 12. ما يفيد في الخبر رجحانا أو يقينا والغالب كونه الرجحان، وهي اقرأ من الكتاب. طيب رأى وعلم. طيب اثنين الغالب اليقين اثنان، الغالب اليقين اثنين. طيب إذن كم تصبح؟ 19. بقي واحد، والغالب الرجحان، غالب الرجحان ثلاث، هكذا متأكد؟ طيب اقرأوا، هاتوا حتى نكتب. ها أعد، ما يفيد اليقين كم؟ واحد، هات، وجد، تعلم، ها، درى، هذه تفيد اليقين. طيب درى ما يفيد الرجحان، وهي جعل، ها، حجة، عد، هب، زعم. ما يفيد الخبر يقينا أو رجحانا والغالب كونه لليقين، ها، رأى وعلم. طيب ما يفيد غالب الرجحان، وهي ظن، خال. إذن كم عددها؟ 13. واضح، مر معكم في النحو في الآج الرامية، بقي واحد، وهي أظن أنتم حضرتم مجلس سماع، أو كيف هذا السماع؟ ما زال الدرس قبل يومين صح؟ ها؟ يلا أمشي، احرصوا على مجالس السماع. مجالس السماع وهي سمعة صح أم لا؟ وهي سمعة أم لا؟ طيب أحكام هذه ثم أفعال التصير، أخذتم هذه أفعال التصير طيب تصير وهي سبعة. طيب قلنا هذه الأفعال، أحكام هذه الأفعال ثلاثة. الإعمال تعريفه هو العمل لفظا ومحلا، حكمه وجوب العمل. هل يجوز الإلغاء؟ هل يجوز الإلغاء؟ يجوز عند الكوفيين والأخفش، ولا يجوز. وما ظاهره الجواز؟ يؤول، إما أن يؤول بضمير الشان فتعمل، يعني إما أن نجعلها تعمل لفظا وإما أن تعمل محلا. سببه تقدم العامل. الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا، حكمه جائز. سببه توسط العامل، الإعمال والإلغاء سواء. وقيل الإعمال أقوى. طيب تأخر العامل، الإلغاء أرجح. يجوز الإعمال؟ يجوز الإعمال. التعليق تعريفه إبطال العمل لفظا لا محلا، سمي معلقا لأنه عامل لا عامل، حكمه واجب. سببه وقوع العامل قبل ما له صدر الكلام، ما النافية، إن ولا الواقعتان في جواب قسم ملفوظ أو مقدر، لام الابتداء، لام القسم، الاستفهام بالحرف أو الاسم، لعل لو الشرطية. واضح؟ طيب ثم أخذنا معاني هذه الأفعال. معاني هذه الأفعال قلنا رأى تأتي بمعنى علم وظن، طبعا وقد يكون هذا ما خرج عن الأصل، قد يكون لازما وقد يكون متعد لواحد. طيب رأى علم تأتي بمعنى علم وبمعنى ظن، خال بمعنى علم أو ظن، إذا قد يكون لازما إذا كان بمعنى تكبر أو طلع، علم تأتي للعلم والظن، وإذا كان اعلم بمعنى انشق شفته السفلى فهو لازم، وجد بمعنى علم، إذا كان بمعنى حزن نقول وجد في قلبه يعني حزن، أو بمعنى استغنى أو بمعنى حقد حقد في قلبه هذا لازم، وقد يكون متعديا إذا كان بمعنى أصاب. ظن للرجحان واليقين، حسب للظن واليقين، زعم للظن، إذا كانت بمعنى كفل وأنا به زعيم يعني كفيل فهي تتعدى لواحد، عد للظن وحج للظن، إذا كان بمعنى غلب في المحاجة. ما معنى غلب المحاجة؟ المحاجة يعني المناظرة، فنقول حج يعني غلب، هذا الرجل دائما يغلب في المحاجة فهي متعدي لواحد. طيب درى علم إذا كانت بمعنى خدع وتتعدى لواحد، جعل بمعنى اعتقد إذا كان بمعنى أوجد أو أوجب تتعدى لواحد، هب بمعنى اعتقد وتعلم بمعنى اعلم، صير. طيب صير المؤلف طبعا ذكر سبعة، هذه هي كم؟ تسعة تضيف عليها. صير وجعل طبعا ما نذكر معاني لأن كل المعنى صير، اتخذ ترك رد، نعم رد، واتخذ و أكان ما ذكرها الشيخ، وأصار لم يذكرها الشيخ، ووهب، وقلنا هذه ها ملازمة للماضي، كما أن وهب هب وتعلم ملازمة للأمر. هذه الأفعال تعمل بكل تصرفاتها إلا ما يستثنى، ما يستثنى وهو الملازم لحالة واحدة كالملازم للأمر أو الملازم للماضي. واضح؟ هل هناك سؤال؟ من عنده سؤال؟ طيب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.